محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وإن وصى له بمنفعة عبد سنة ففي اعتبارها من الثلث وجهان، أحدهما تقوم المنفعة سنة ويقوم العبد مسلوب المنفعة سنة على الوارث، والثاني يقوم العبد كامل المنفعة ويقوم مسلوب المنفعة سنة فيعتبر ما بينهما. نعم. قول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وإن وصى بمنفعة. سبق أن تكلم المؤلف رحمه الله تعالى إذا وصى بعين أو مال أو نحو ذلك فإنه يعتبر من الثلث، إن خرج من الثلث وإلا فبقدره. وهنا يقول رحمه الله: وإن وصى له بمنفعة عبد سنة. قال مثلا: هذا العبد ملك له، هذا العبد يخدم أخي لمدة سنة، يخدم عمي لمدة سنة، يخدم خالي لمدة سنة، يخدم جاري لمدة سنة، ثم يعود للورثة. ثم حصل مشاحة بأن كانت خدمة السنة هذه قد تزيد عن الثلث أو تنقص عن الثلث، فكيف تقوم هذه الخدمة؟ خدمة سنة معتبرة من الثلث، ما زاد عن السنة يعتبر للورثة. قال رحمه الله: وفي تقويمه وجهان، فباعتبارها من الثلث وجهان، يعني كيف تحسب وتقوم حتى يعرف هذه السنة تخرج من الثلث أم لا. وهذا منه رحمه الله زيادة اعتناء وتصوير أمثلة قد تكون قليلة الوقوع في زمنهم وهي معدومة الوقوع في زمننا هذا، إلا إن غير الله الأحوال بأن حصل جهاد في سبيل الله وأسر المسلمون الأرقى من الكفار، أسروهم ما يؤسر من الكفار يكونون أرقى للمسلمين. ولكن هذا التمثيل ينطبق حتى على الشجرة المثمرة، شجرة مثمرة. قال مثلا: ثمرة بستاني هذا من البرتقال لعمي لخالي لأخي، ثمرة نخلي هذه لأخي لعمي لخالي لها، وهكذا. يعني يصلح ثمرة النخلة وثمرة الشجر المثمر ونفع ومنفعة العبد وخدمة العابد. قال: ففي اعتبارها من الثلث وجهان، أحدهما، يعني كيف تقوم من الثلث هذه المنفعة، أحدهما تقوم المنفعة سنة ويقوم العبد مسلوب المنفعة سنة على الوارث. يقوم العبد مسلوب المنفعة على الوارث لا على الموصى له. فمثلا تقوم المنفعة سنة بخمسة آلاف، يقال خدمة هذا العبد لمدة سنة تقدر 5,000 ويقوم العبد مسلوب المنفعة على الوارث، مسلوب المنفعة سنة على الوارث، نقوم هذا العبد كم قيمته، قيمته كم، لأنه سيكون على الوارث مسلوب المنفعة سنة، مستثنى من المنفعة سنة، كم يقوم؟ قالوا مثلا يقوم 45,000. تكون حينئذ الوصية الموصى بها كم؟ 5,000. هذه صورة. الوجه الثاني، هذا وجه، والوجه الثاني قله، والثاني، والثاني يقوم العبد كامل المنفعة ويقوم مسلوب المنفعة سنة فيعتبر ما بينهما. هذه أوضح وأكثر إيضاح من تلك. هذه يقوم العبد كامل المنفعة وأوصى بمنفعة هذا العبد لمدة سنة، قال يقوم العبد كامل المنفعة، يعرض في السوق كم يساوي؟ قالوا يساوي، يشترى واحد يشتريه يدفع القيمة ويستلم العبد 55,000 مثلا، ويقوم مسلوب المنفعة سنة. نعرض العبد على البيع ونقول من يشتريه، لكن الآن نحن في 1 شعبان، نسلمه إياه في 1 شعبان من عام 1430، يعني بعد 12 شهر من الآن، من يشتري؟ توقف المشترون، اللي يرغب في العبد يشتريه، يريده الآن يأخذ بيده يأخذ مهم، يشتري عبد ما يسلم إياه إلا بعد سنة، يقول بعد سنة تغير الأحوال، يمكن يشتريه ليخدم أباه ليخدم أمه ليخدم مثلا من يريد خدمته، يقول بعد سنة ما يرغب فيه. والثاني أن يقوم العبد كامل المنفعة، هذا تقويم، يعني كم ملك يعرض في السوق كم يساوي كامل. ويقوم مسلوب المنفعة سنة ويعتبر من الثلث ما بينهما. يعني مثلا طريقة الأخرى، الوجه الآخر، يقوم العبد كامل المنفعة 55,000 مثلا، يقول أعطوني إياه، خذوا 55,000 يسلموني إياه كامل ما أنتظر. إذا قلنا من يشتري هذا العبد على أن لا نسلمه إياه إلا بعد سنة، يتأخر المشترون، هم ما نريد، يجي واحد يقول نعم أنا أشتريه 45,000، أشتريه 45,000 على أساس تسلمونني إياه بعد سنة. المنفعة الموصى بها الآن كم هي؟ 10,000. 10,000. الفرق بين الوجه الأول والوجه الثاني، الوجه الأول قومنا المنفعة لمدة سنة، ثم قومنا العبد مسلوب المنفعة سنة فقط، وما بينهما يعني يكون الموصى به هو المنفعة التي مقدرة 5,000. الوجه الثاني يقوم العبد الآن يباع على من يشتريه، يقول المشتري أنا أشتري 55,000 سلموني يأخذ 55,000، ثم بدا لنا قلنا لا، هو موصى به لمدة سنة، ما نسلمك إياه إلا بعد سنة. الآن الورثة ما يملكون المنفعة هذه لمدة سنة مستثنات، فيتأخر المشترون، يقول لا إذا ما نشتري. يأتي من يشتريه يقول أنا أشتريه 45,000، تكون المنفعة الموصى بها كم؟ 10,000. نعم. قال وإن وصى بنفعه حياته ففيه وجهان، أحدهما يقوم العبد بمنفعته ثم يقوم مسلوب المنفعة، فما زاد على قيمة الرقبة المنفردة فهو قيمة المنفعة، والثاني يقوم العبد بمنفعته على الموصى له، لأن عبدا لا نفع فيه لا قيمة له. نعم. وإن وصى بمنفعة حياته، يعني حياة العبد، ففيه وجهان. الأول، الصورة الأولى بوجهيها، وصى بمنفعة سنة، هنا وصى بمنفعة العبد مدة حياته، والعبد يكون ملك للورثة، لكن ايش تستفيدون منه؟ منفعته موصى بها والملكية للورثة. يقول فيه وجهان، أحيانا يكون الرقبة فيها لها قيمة، يريد أن يقوم الرقبة ويقوم المنفعة، وأحيانا الوجه الآخر يقول الرقبة لا فائدة فيها ما دام مسلوبة المنفعة. صفة التقويم، العبد بمنفعته مثلا إذا كان موصى به مدة حياته، العبد بمنفعته مثلا بخمسين ألف، مسلوب المنفعة من يشتريه؟ ما أحد يشتريه. أشتري عبد يخدم غيري ويذهب مع غيري، وإنما يقال ملكيته لك، ماذا أستفيد من ملكيته؟ مسلوب المنفعة قد نقدره ب5000، رقبة العبد مسلوب المنفعة ب5000، إذن المنفعة الموصى بها كم؟ 45000، 45000. الوجه الثاني لهذا، يقوم العبد بمنفعته ب50000، يقوم مسلوب المنفعة بلا شيء، ما حد يشتريه. من يشتري هذا العبد على أنه مدة حياته مستثنى خدمته؟ يقول ماذا أريد من وراء عبد مأخوذ خدمته، وش أستفيد منه؟ ما لي منفعة منه إطلاقا، معناه أنه لا أرغب فيه. قال لا شيء، نقدر القيمة لا شيء، فيكون الموصى به هو العبد بمنفعته التي هي 50000. وأنا كتبتها في المرسمة بهذه الورقة المسودة، ممكن الاستفادة منها. نعم. وإن وصى لرجل بنفعه ولآخر برقبته، اعتبر خروج العبد بمنفعته من الثلث وجها واحدا. وإن وصى لرجل بنفعه ولآخر برقبته، قال هذا العبد أوصي به خدمته لعمي مدة حياته، ورقبته لخالي، نفعه خدمته لعمي، ولي وملكيته لخالي، موصى بنفعه لواحد ولملكيته لآخر. كيف محاصة الورثة؟ لأن الآن في الأمثلة هذه كلها من أجل التفاهم مع الورثة، لأن الورثة قد يقولون الوصية هذه أكثر من الثلث، فنقول في هذه الحال يقوم العبد كامل، إن خرج من الثلث نفذت الوصية، وإن لم يخرج من الثلث ردت الوصية. أعد. وإن وصى لرجل بنفعه ولآخر برقبته، اعتبر خروج العبد بمنفعته من الثلث وجها واحدا، يعني يخرج من الثلث، إن خرج من الثلث نفذت الوصية وإلا فلا. نعم. وإن وصى له بثمرة شجرة أبدا، ففي التقويم الوجهان لما ذكرناه. وإن وصى له بثمرة شجرة أبدا، قال هذه ثمرة هذه النخلة لعمي، ثمرة هذا البستان وهذا الشجر لخالي لفلان لخالتي مثلا، ففي التقويم الوجهان لما ذكرنا. الوجهان الذي هو مسلوع وسطى بنفعه حياته، فيها وجهان في ثلث الشجرة مثلا. قال هذه النخلة القائمة مدة وجودها ثمرتها لعمي، قال الورثة مثلا ما خلف إلا هذه النخلة ونخيلات أخرى صغيرات، فهذه أكثر من الثلث، كيف نقومها أنها أكثر من الثلث أو أقل من الثلث؟ نقول مثل ما قال في سورة الوسطى اللي أوصى به مدة حياته، كم تساوي هذه النخلة بثمرتها وعينها؟ قالوا تساوي 1000. كم تساوي ثمرتها مدة وجودها؟ قالوا تساوي 800. يكون الموصى به هو هذا، أو يقال كم تساوي النخلة بثمرتها مدة وجودها؟ قالوا تساوي 1000. كم تساوي نخلة بلا ثمرة؟ أحيانا يقال ما لها قيمة، تشغل وليس لها قيمة، ما دام ما فيها ثمر ما فيها قيمة، فيكون النخلة كأنه موصى بها كلها. وإذا كان لها قيمة بدون ثمرة فتحسم من القيمة كاملة، ويكون الموصى به هو بقدر قيمة الثمرة. وهذه مثل ما ذكرت لكم مسائل نادرة الوقوع، وقد تكون يعني بعيدة كل البعد الوقوع، لكن المؤلف رحمه الله تعالى في آخر كل باب يأتي بأمثلة وتصويرات يدركها من القوي في الإدراك وتخفى على الكثير، فالذي تخفى عليه ما يضيق صدره، يقول إذا وقعت إن شاء الله سنجد من يحلها. أن بعض الناس مثلا أو بعض طلبة العلم إذا صعب عليه المثال أو تعسر عليه اتهم نفسه، قال فهمي ضعيف، ما يلزم أن يكون ضعيف إذا كانت معقدة وليست مثل ما يقول بعض السلف رحمة الله عليهم، إذا قرأ المثل من القرآن ولم يفهمه بكى على نفسه، هذا معقول؟ ولما إذا سمع المثل أو قرأ المثل من القرآن فلم يفهمه بكى على نفسه؟ لما؟ لأن الله جل وعلا يقول وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، فيقول ما عندي علم، إذن هذا حق، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.